الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على ما يجب على أقارب الميت بعد أن يتحققوا من وفاة ميتهم، انتقل الشيخ الألباني رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال: ما يحرم على أقارب الميت، ما يحرم على أقارب الميت. قال: لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانه. الأمر الأول النياحة. طبعا عندك في الهامش نقرأ سويا: وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن العربي: النوح ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحسين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. طيب، وفيه أحاديث أي في النياحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. سيتحضر. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الحديث مرة ثانية: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي أن هذه الأمور الأربعة كان يفعلها أهل الجاهلية، ولا يلزم من تشبه المسلم في بعض أمور الغير أن يكون منهم. اكتب: ولا يلزم من تشبه المسلم ببعض أمور الغير أن يكون منهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولا يلزم من أن يتشبه المسلم ببعض الغير أن يكون منه، أو ببعض أمور الغير أن يكون منه. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اكتب عندك: درع من جرب. درع من جرب يعني يسلط على أعضائها الجرب، يسلط على أعضائها الجرب، يسلط على أعضائها الجرب. والحكة، الحكة اللي هي الايه؟ العرش. مرة واحد راح لعمرو بن عبد الله الشعبي وقال له: إني سأحرم بعمرة، فهل يجوز أحك جلدي؟ قال: نعم يجوز. قال: ما ضابطه عندكم؟ قال: إلى أن يظهر العظم. ماشي. درع من جرب يعني يسلط على أعضائها الجرب والحك بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع، بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع. طيب، الحديث الثاني: ها؟ السربال اللي هو الثوب، ما يتسربل به الإنسان، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الحديث الثاني عند مسلم من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر. يوجد كتاب أحكام الجنائز لمن أراد نسخ أحكام الجنائز، والعهد والشرط الذي اشترطناه والمؤمنون على شروطهم أن تحضر الكتاب معنا وأنت في حل من ثمنه إن لم تكن تستطيع، هذا شرط لا نحيد عنه. نكمل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اكتب عندك: والكفر هنا هو الكفر الأصغر، والكفر هنا هو الكفر الأصغر. الحديث الثالث وهو عند ابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني وليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. الحديث الرابع عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصته، فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب، وعول عليه صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى: في قبره بما نيح عليه. هذا الحديث عند البخاري. الحديث السادس قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ومن ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، عند البخاري أيضا. وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة. وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية، وهو قوله: ببعض بكاء. ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقاعدها المقررة في مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثمانية أقوال أقربها إلى الصواب. الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه، مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، والعذاب عندهم بمعنى العقاب. والآخر أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا: وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم. اكتب عندك كده جنبها. وعند الإمام أحمد قالت عائشة: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقلت، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ذلك يعني الصفر قطعة من العذاب. لقلت أن العذاب قطعة من السفر. قالت عائشة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ذلك يعني عيد على إيه؟ السفر قطعة من العذاب. لقلت العذاب قطعة من السفر. يقول وقد يؤيد هذا قوله في الحديث الخامس والسادس في قبره، وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة. ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكر، ولذلك فالراجع عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهم إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة، وهذا بين إن شاء الله. اكتب عندك. وقد بوب البخاري فقال الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا كان النوح من عادتهم. وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، طبعا يا إخواننا لا يخفى عليكم أن هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما قال البخاري إذا كان النوح من عادتهم، وهو يعلم ولم ينههم أو أمرهم بذلك، وخبرك أو أمرهم بذلك، أو أنه سكت عنهم وهو يعلم أنهم يفعلونه. طيب هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن نشوف دقة البخاري لما قال باب أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من عادتهم ولم ينههم، وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش معارضة أصلا بين الحديثين. طبعا مثل هذه الأحاديث شنشن حولها محمد الغزالي السق في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وبدأ يشنشن ويطنطن حول قول عائشة رضي الله عنها في رواية أبي هريرة للحديث، قالت عائشة ساء سمعا فساء إجابة، وده مثل عربي شهير، ساء سمعا فساء إجابة. وبالمناسبة يعني الأمثال العربية لها ما يسمى بمضرب المثل، لأن المثل عبارة عن إيه؟ بعض الحكماء يرى واقعة معينة طويلة عريضة، واخد بالك، فيأتي إنسان ويتكلم بكلام يفصل كل الواقعة ويختصرها، فيأتي الحكيم ويلخص هذا في كلام هذا الرجل، فساء سمعا ساء إجابة، ده مثل عربي مشهور، ساء سمعا ساء إجابة. مضرب المثل أن رجلا من الفصحاء رأى شابا فقال له أين أمك، أين إيه؟ أين أمك؟ قال ذهبت تشتري دقيقا. قال ساء سمعا ساء إجابة، أين أمك؟ يعني أنت رايح فين؟ فهو فكر بقول له أمك فين؟ قال له واحد تجيب دي، واخد بالك، أدي ساء سمعا فساء إجابة. كقول القائل قطعت جهيزة قول كل خطيب وتسأل عن أبيها كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين، كيف أعاودك وهذا أثر فأسك، على نفسها جنت براقش. هذا مبحث في أمثال اللغة العربية، مبحث طيب ممتع. فقالت أن أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولم يسمع أول الحديث. أول الحديث إيه؟ قال إن الكافر ليعذب ببكاء أهله عليه. فظن أبا هريرة أن يسأل يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم قالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا الغزالي بدأ يطنطن ويشنشل وقال انظر إلى عائشة رضي الله عنها وبدأ يمجد فيها وهو ليس من باب الانتصار للحق كيف. ثم قال القرآن هو الحكم على السنة فإذا كان الحديث يعارض القرآن فلا يعمل به. طب أين وجه المعارض؟ قال لك ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا هو كل هذا الكلام بيشنشن ويلف ويدور حول تأصيل مذهب الاعتزال في ماذا؟ في تحكيم العقل في كل أمر. كيف تثبتون عذاب القبر؟ فين الأدلة اللي عندكم؟ إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. قال لك فين؟ داعش اعترض على الحديث. يبقى بناء على ذلك حديث تلو حديث يسقطون السنة والله عز وجل من ورائهم محيط. فانتبهوا يا أخوانا لمثل هذه النصوص. طيب الفرق بين تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في قوله السفر قطعة من العذاب وعائشة قالت عن الإمام أحمد لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقلت العذاب قطعة من السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فجعل العذاب عام والسفر قطعة منه. كويس. عائشة رضي الله عنها من شدة تأثرها بالسفر قالت لا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقلت أن العذاب قطعة من الإيه؟ من السفر فجعلت العذاب أعم والسفر قطعة منه. معايا؟ فجعلت السفر أعم من عنه. السفر أعم والعذاب قطعة منه. الحديث الثامن عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه. طبعا هذا الحديث كما تعلمون ولا يخفى عليكم حدثت هذه الواقعة في زمن النبوة. مظبوط. لماذا؟ لأن عبد الله بن رواحة مات في سرية موتة. يعني معنى ذلك أنه أغمي عليه في مرحلة من مراحل حياته قبل أن يذهب إلى سرية موتة. فيعني أغمي عليه فبدأت أخته عمرة اللي هي امرأة بشير بن سعد أم النعمان بن بشير فقالت واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفق ما قلت شيئا إلا قل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه. أهل العلم قالوا إن هذا من النياحة المحرمة وهي أن ينسب الرجل بعض المآثر إلى الحي وليست في حقيقته فتعنفه ملائكة الموت لما لم تنههم عن ذلك وهل أنت كذا من باب التبكيت والتعنيف. يقول الإمام الألباني وفي الباب أحاديث أخرى نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله. يبقى الأمر الأول الذي يحرم على أقارب الميت أن يفعلوه بعد موته النياحة بكل صورها برفع الصوت أو يعني تعديد مآثره إلى غير ذلك. طيب الأمر الثاني والثالث الذي يحرم على الميت على أقارب الميت ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا ضرب الخدود معلوم وشق الجيوب الجيب هي الفتحة التي تكون في القميص أو في الدرع أو في الجلباب يدخل القميص أو الدرع أو الجلباب من البدن من الرأس منها هي الفتحة هكذا هذه اسمها الجيب. وكما تعلمون أنه شاع في قرى مصر وفي غيرها أن المرأة إذا لطمت خدها أو شقت جيبها وكذلك الرجل يعتقدون أن هذه الفعلة كفر أكبر مخرج عن الملة وعليه فيمتنعون عن الصلاة وعن كثير من العبادات بحجة أنه خرج عن الملة. يحتاج إلى شيخ مطمطم ليرد عليه دينه، فيأتي الشيخ المطمطم ويقول له قل خلفي تبت إلى الله وندمت إلى غير ذلك، هذا كله من البدع المحرمة في شريعة الإسلام، بل عليه التوبة والاستغفار والندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وانتهى الأمر على ذلك. وأرجو أن ينشر هذا الكلام لأنه منتشر كثيرا في قرى مصري. نعم، نحن نتكلم في أحكام الجنائز، فإذا فرغنا منها ننتقل إلى سب دين الله. الأمر الرابع الذي يحرم على أقارب الميت أن يفعلوا حلق الشعر، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من السالقة والحالقة والشاقة. في الهامش عندكم كما ترون أن السالقة هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت، والحالقة هي التي تحلق شعرها، والشاقة هي التي تشق جيب درعها أو جلبابها. الأمر الخامس الذي يحرم على أقارب الميت أن يفعلوه نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ولا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. طبعا كشف المرأة لشعرها أمام الأجانب هذا أصلا محرم، وليس له عذر في ذلك إلا يقدر بقدره. الأمر السادس، نعم، ما هي الفتحة التي من خلالها يلبس الإنسان الثوب أو والمرأة الدرع والجلباب، اللي هو الفتحة الذي بين أذنها دي. ها؟ نخمش اللي هو اللطم بس فيه شدة أو بالأظافر، ويسيلون الدم من وجوههم كما تفعل الروافد الخبثاء يعني في موعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبي. نعم، أي نعم. الأمر السادس إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها، فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ في الهامش وأما أصل إعفاء اللحية اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام كما هو واضح فسنة واجبة قصر الكثيرون بها. قوله سنة أي شريعة وليس سنة باصطلاح الفقهاء أو الأصوليون، لا، سنة هنا معناها إيه؟ شريعة، كما قال الإمام الحميدي السنة هي الإسلام. قول الشيخ هنا إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، هذا لا شك أنه قياس سديد بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وألا ننشر شعرا، لأن نشر الشعر إظهاره حتى يراه الجميع، وفعله حزنا على ميته كذلك، يبقى العلة موجودة والعمل موجود. كل من ترك لحيته أسبوع أسبوعين حزنا على ميته وبعد ذلك يقوم بحلقها، هذا الفعل جمع بين محظورين. المحظور الأول دخل في نص الحديث ولا ننشر شعرا، الآن محظور الثاني أنه فعله حزنا على الميت، والإنسان يحزن على الميت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن يعبر عن الحزن بطريقة معينة ويجعلها سنة مسلوكة، هذا هو عين البدعة في دين الله عز وجل. فإن قال قائل فما تقولون إذا لمن مات له ميت وترك لحيته ولم يقترب منها بحلق ولا بقص، هل يا ترى تأمرنه أن يعدل بإزالتها قبل الخميس أو الأربعين؟ الجواب لا، نقول له غير نيتك وتركها وافرة عافية كما خلقها ربنا عز وجل. الأمر الذي يليه الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وهو عند الترمذي وسنده حسن. والنعي لغة هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي، ولذلك قلت نعم. سيأتي إن شاء الله الشيخ يتكلم بإذن الله. يبقى الشاهد يا أخواننا الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهذا مطلق، فإذا أردنا أن نقيده فيلزمنا الدليل، وهذا الذي أتى الشيخ به وقال: النعي الجائز. يقول: ويجوز إعلان الوفاة، انتبه، إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. يبقى بناء على ذلك لابد أن نعرف نعي الجاهلي حتى لا نفعل مثله، وما عداه يجوز. يقول: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك، ذلك عايد عليه على النعي، على النعي الإعلان، يعني ما هو قلنا النعي معناه الإعلام بإيه، أو الإخبار بموت الميت. يبقى هنا الشيخ بيقول: وقد يجب، يعني معنى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، والعلماء قالوا قد يجب النعي، كيف هذا؟ لابد من التفصيل. قال الشيخ: وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. إن تحقق هذا لابد أن نعلن، بس في هذه الحالة يكون النعي واجب ولا جائز؟ واجب. وفيه أحاديث: الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. طيب هنا الرواية بتقول إيه؟ روى الحديث أبي هريرة يقول نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. طيب ماذا قال؟ الجواب: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصفهم أربعا وقال: إن أخا لكم بغير أرضكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. دي الرواية: إن أخا لكم بغير أرضكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. يبقى هذا نعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروه. الثاني عن أنس قال: النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد غير إمرة ففتح لهم. أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. وقال الحافظ: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. قلت: وإذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذا. وقد يقترن به أمورا أخرى هي في ذاتها محرمات أخرى، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين، وغير ذلك. طيب نعم حاضر سيأتي حاضر. النعي ورد أحاديث بالنهي عنه ووردت أحاديث بفعله، نتفق على هذه الجزئية؟ طيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الصحابة بأن أخا لكم بغير أرضكم قد مات، قوموا فصلوا عليه، فصفهم خلفهم، يقول ابن عباس وكأن الجنازة بين أيدينا، فصفنا خلفه ثلاث وكبر عليه أربع، نسمع تكبيره. وطبعا الحديث الثاني اللي هو حديث سرية مؤتة لما نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين إيه؟ بين الصحابة، أعلمهم بموت إيه؟ كما أعلمه ربنا عز وجل. طيب نعي الجاهلية، طبعا نعي الجاهلية المقصود به قبل البعثة، مظبوط ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة، يعني ما كانش في مساجد، واخد بالك، لم يكن هناك مساجد، فكانوا يصيحون كما قال الشيخ هنا على أبواب الدور والأسواق وفي المجتمعات والأندية، بل يرسلون في الخارج، أي في خارج الوادي أو في خارج القبيلة، ننعى إليكم فلان ابن فلان، ويبدأ يذكرون مآثره ولو بالكذب، ولو بالكذب. طيب ما يحدث الآن في بعض قرى مصر وفي المدن؟ في المدن كما تعلمون إن هو كان بيجيب سيارة الأول، وقبل كده كان حنطور، وجه إيه، وصلنا للتوك توك دلوقتي، واخد بالك، وطبعا أقوام متخصصون في ذلك حتى أن لهم رتم معين يتكلمون به، فلان ابن فلان، ويأتي بشجرة العائلة، قريب عائلات فلان ونسيب عائلات فلان، إلى غير ذلك من الإيه، من المآثر التي يذكرونها. هذا لا يشك عاقل مبتدئ في دين الله أنه من النعي المحرم، لا شك في ذلك أبدا. الغرض من النعي يا أخوانا الإعلام بموت فلان فقط. طيب ما العلة بالإعلام؟ أن يشهد المسلمون جنازته ويصلون عليه ويدعون له بالرحمة، وهذا الذي أشار إليه الشيخنا لما قال بل في بعض الحالات أنه يجب أن يحدث النعي، مش تلاقي حد يدفن الرجل ما تشيل حد يدفن ولا يقوم بغسله ولا بتكفينه، بهذه الحالة يجب اعلموا يا أخواننا الناس، قلوا متى فلان ابن فلان، حتى يعلم الناس ويحضرون جنازته ويصلون عليه. طيب هل يا ترى الإعلان في المسجد هل الغرض منه كون إعلان في المسجد مسجد، ولا عشان مكبرات الصوت؟ أعيد تاني، ركزوا معي، هل يا ترى لما نيجي نعلن عن ميت مات، واخد بالك، مات فلان ابن فلان، الصواب في الإعلان بغض النظر هنعلن فين معايا مشايخ، هنعلن فين بغض النظر، أن يعلم، أن يذكر اسم الميت فقط إن كان رجلا، وفي الحي الذي يغلب على الظن أن الناس يعرفونه وسيحضرون الصلاة وتشييع جنازته، ده ضابط، يبقى لا يليق أبدا أن يموت ميت هنا وأذهب إلى القرى التي حولنا وأعلمهم مع أنه غير معروف ولا يعلم به أحد. لحظة واحدة معي يا أخوانا كده، يبقى أنا بأعلم الناس لكي إيه يأتوا. طب إن كان الذي مات امرأة، وطبعا كما تعلمون إحنا عندنا مثلا في مصرنا ذكر المرأة يعني مش ظاهر، ففي هذه الحالة تنسب المرأة إلى رجل، إما ابن وإما زوج وإما طبعا الأب لعله لا يكون معلوما. فالغرض الإعلام لا تنسب لأكثر من واحد. إحنا الغرض كله الإعلام ولا ذكر المآثر. ما توفيت مثلا فلانة بنت فلان أم الأستاذ الدكتور مش عارف إيه، لا، لأن أي شيء يشعر بأن فيه إظهار للفخر والحسب والنسب الشرع نهى عنه. نرجع للسؤال بقى، هل يا ترى لما أعلننا في المساجد هل الغرض في الإعلان نفس المسجد بصحنه بأرضه بمبانيه أم مكبرات الصوت؟ جزاكم الله خير. وعليه الفتوى من أهل العلم أنه بجواز ذلك، ولو اقتصر الأمر على مسجد أو مسجدين حتى يعلم أهل الحي مما يظن بهم الحضور لتشييع الجنازة فهو الأسد والأسلم. أما أن تتخذ كل المساجد تكأة يصيحون فيها ويذكرون مآثره وأفراد العائلة والأدهى والأمر، يقول لك وسيقام العزاء في الصرادق المقام بمكان كذا، طبعا هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. وأيضا وصل الحال في بعض القرى كما حدثني من لا أتهم أنهم يدعون ويعلنون عن النصراني جرجس بن بولس، واخد بالك؟ طب هتقول توفى إلى رحمة الله تيجي ازاي ديت؟ واخد بالك يا أخوانا؟ هذا والله عز وجل أعلى وأعلى. طيب طيب، طبعا لحظة واحدة، الكلام يعني أعتقد أنه واضح، يعني أخذ الأجرة على النعي لا شك أنه محرم ولا يجوز، لأن هذا عمل لم يأذن به الشرع المطهر. طيب، الأمر الذي يليه: ويستحب للمغبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال أمضيه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناب خير أو بات خير أو ثاب خير، شك عبد الرحمن يعني ابن مهدي، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا لهم، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال: أنفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فرفر الناس في حر شديد مشاتا وربانا. وفي الباب عن أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي: استغفروا لأخيكم، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك. في الهامش يقول الشيخ: ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلد الفاتحة على روح فلان مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموت على القول الصحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصبر.